قيود قيود وأرض تميد جبال من النار تحت الجليد قيود قيود وأرض تميد جبال من النار تحت الجليد خلت كرة الأرض من أهل بدر خلت كرة الأرض من أهل بدر وإن ظل في الناس لون الجلود فيا عارنا افترستنا الكلاب ونحن الذين افترسنا الأسود قيود قيود قيود قيود قيود قيود قيود قيود قيود قيود قيود قيود تخطفنا الناس حتى اليهود قيود قيود قيود قيود تخطفنا الناس حتى اليهود أيا صيحة النصر يحيى الجهاد أيا صيحة النصر يحيى الجهاد ويا صخرة الموت يحيى الصمود وما الأرض إني أرى الأرض أصغر من قطرة من دماء الشهيد قيود قيود قيود قيود قيود قيود قيود قيود وفرساننا كنجوم السماء وأكفاننا البيض فوق البنود وفرساننا كنجوم السماء وأكفاننا البيض فوق البنود رد الموت تملك عنان الحياة رد الموت تملك عنان الحياة شهيدا وتعتق رقاب العبيد أأعداء الله أكبر موت فالله أكبر نحن الخلود قيود قيود قيود قيود قيود قيود قيود قيود قيود قيود قيود قيود